يا ألف مليون، ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، بكيت لأنني أبصرتكم في الأرض دون مكان. يا ألف مليون كأن قلوبهم، يا ألف مليون كأن قلوبهم صارت بلا نبض ولا خفقان. أسفي عليكم أمة مسروقة، أسفي عليكم أمة مسروقة، من وعيها مختلة الميزان. فلربما كان الدخول إلى العلا، فلربما كان الدخول إلى العلا، والمجد من بوابة الأحزان، والمجد من بوابة الأحزان. ما يئست إذا بكيت لما أرى من وطأة الأحداث في الشيشان. فلربما كان الدخول إلى العلا، فلربما كان الدخول إلى العلا، والمجد من بوابة الأحزان، والمجد من بوابة الأحزان. فلربما كان الدخول إلى العلا، فلربما كان الدخول إلى العلا، والمجد من بوابة الأحزان، والمجد من بوابة الأحزان. يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون كأن قلوبهم، قلوبهم صارت بلا نبض ولا خفقان. ويكاد يغرق كل ما يلقاه من لفظ ومن معنى ومن ألحان. يا ألف مليون كأن قلوبهم، قلوبهم صارت بلا نبض ولا خفقان. ويكاد يغرق كل ما يلقاه من ومن معنى ومن ألحان. فلربما كان الدخول إلى العلا، فلربما كان الدخول إلى العلا، والمجد من بوابة الأحزان. يا من تسائلني عن الريح التي هبت عواصفها على الأوطان. للمسلمين كأنما هم في حضور تجارب الفئران. يا ضرب يا قلبا أما تشعره لهب من الأحقاد والأضغان. يا ناف قتل المسلمين كأنما هم في حضور تجارب الفئران. يا ضرب يا قلبا أما تشعره لهب من الأحقاد والأضغان. أوليس في الشيشان جرح نازف، أوليس في الشيشان جرح نازف، أوما لكم فيها شهود عيان، أوما لكم فيها شهود عيان. ما ذنب طفل مزقت أعضاؤه وغدا قعيدا ما له قدمان. ما ذنب واجه يتيمة أضحى بلا